الله وسلامه عليه وعلى من تبع هداه بإحسان إلى الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، اليوم هو الثلاثاء الرابع من ربيع الثاني لسنة 1419 من الهجرة الذي وافق 28 من شهر يوليو لسنة 98 من الميلاد، ودرسنا هو 40 من دروس شرح كتاب فتح المجيد. وكان الكلام في المرة السابقة من خلال قول الله تعالى أو من خلال بيان قول الله تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. وعرفنا أن هذه الآية تعرض بعض المسائل الشرعية وخاصة من الجهة العقدية، وهي أن العبد لا يحقق التوحيد إلا إذا برئ من الشرك، وأنه لن يدخل في دائرة الأمن والاهتداء في الدنيا والآخرة إلا إذا سلم من هذا النوع من الظلم وهو الشرك، وهو الظلم العظيم الذي هو الشرك الأكبر فضلا عما سواه. وعلى قدر تحقيق العبد لتوحيد الله رب جل وعلا وقيامه على القضية الإيمانية وسلامة المعتقد على قدر انتفاعه يوم القيامة فضلا عما ينعم الله به عليه في الدنيا من الأمن والاهتداء. وعرفنا حقيقة الأمن وأنها ليست السلامة من الأذى، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من أذي في هذه الأمة فضلا عن صحابته أو ثم من بعده صحابته رضوان الله عليهم. وهكذا يبتلى المرء في دينه بحسب صلابته فيه، فكما جاء في الحديث: يبتلي الله عز وجل المرء على قدر دينه، فإن وجد في دينه صلابة زيد له في البلاء، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. ثم عرفنا أن الظلم ظلمان، وأن الشرك شركان، وأن الكفر كفران، وأن هذا التقسيم وهذا التقسيم وهذا الترتيب ليس من اجتهاد العلماء أو تصنيفهم، إنما هو من وضع الشرع وبتسمية الشرع. وعرفنا قضية حمل اللفظ على حقيقته، وأن الأصل في اللفظ هو كماله وتمامه. المسائل التي تعرضت لها وذكرت بعض التفصيل المتعلق بها هي من المسائل العقدية العلمية الهامة التي ينبغي، والتي هي بمثابة بعض الأصول العقدية. ولكن لم ينتهي بعض الكلام فيما يتعلق بالمسائل التي عرضتها الآية، وهي أن الظلم في الآية جاء في السياق يقتضي العموم كما عرفنا من خلال كلام المرة السابقة، وهو أنه نكر في سياق النفي من قوله: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم. فلم مع كلمة ظلم النكرة، هذا السياق يقتضي العموم حتى وإن لم يكن من باب التنصيص على العموم، لكن هذا أحد السياقات التي تقتضي العموم. ومعنى أنها أحد السياقات التي تقتضي العموم أي أن كلمة ظلم يعني على عمومها، وهذا ما فهمه الصحابة كما قلت. وعرفنا أنه قد يقع قد يقع وقد يكون من الأمور التي يفهمها البعض هي أن كلمة ظلم يمكن أن تحمل على الشرك الأصغر، كما هي بنص كلام النبي صلى الله عليه وسلم حملت على الشرك الأكبر. بمعنى النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه الصحابة رضوان الله عليهم وقالوا له يا رسول الله أينا لم يظلم نفسه، قال ليس الظلم الذي تذهبون إليه، ألم تسمعوا إلى قول رجل حكيم لابنه، وفي لفظ أحمد ألم تسمعوا إلى قول لقمان يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا العام الذي هو في الآية لا يراد به العموم، إنما يراد به الخصوص بالنص، وهو إن الشرك لظلم عظيم. لكن أنت تعرف أن التوحيد له أصل وله كمال، التوحيد له أصل وله كمال. كيف تحقق الأصل؟ يتحقق الأصل بالإيمان بالله عز وجل والكفر بالطاغوت، أو بعبارة أخرى الإيمان بالله يعني إثبات ما يليق بالله والبراءة مما يناقض ذلك من الشرك الأكبر، براءة مما يناقض ذلك من الشرك الأكبر، يعني إيمان وعدم كفر، إيمان وعدم ظلم أكبر، الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم. فإن وقع الظلم بعد الإيمان ضاع الإيمان. يمكن البعض سأل من خلال التساؤلات اللي وردت في الدرس الماضي كيف نجمع بين هذا المعنى وبين قوله تعالى وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. طبعا هو استشكال بغير استشكال، أو هي مسألة لا علاقة لها بموضوعنا، لأنه وما يؤمن أكثرهم بالله إلا هم مشركون، هذا على سبيل الذم أم على سبيل المدح؟ الذم، يعني على سبيل الوصف بالشرك وليس على سبيل وصف الإيمان. وده أخي يؤكد لك أنه إذا اجتمع الشرك مع الإيمان فالحكم للشرك. وخذها قاعدة، لو أن عندك محيط من التوحيد ووقعت فيه قطرة من الشرك الأكبر لفسر ذلك المحيط من التوحيد. لو عندك محيط من التوحيد، مش نهر ولا بحر، محيط، وسقط فيه قطرة من الشرك لفسد كل هذا المحيط. لأن لا ينتفع العبد بكثير توحيده أو قليل إلا إذا صار توحيد. وكيف صار توحيد؟ من خلال من منطلق البراءة من الشرك. لقد أوحي إليك، هذا صاحب من؟ هذا صاحب محيط التوحيد، فهم؟ صاحب محيطات التوحيد، إمام الموحدين عليه الصلاة والسلام، الحقم الله به على خير وشفعه فينا يوم القيامة. لقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت، ما قالش بقى أشركت شركا كثيرا، أشركت سنينا، لا من جهة الزمن ولا من جهة القدر ولا من جهة الكيفية، لئن أشركت ليحبطن عملك ولا تكونن من الخاسرين. وهذا خطاب على سبيل التكليف، لأنه في حق النبي صلى الله عليه وسلم محال. افهم لماذا؟ لأن الله عز وجل رضي عنه، ولأن الله غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، وما كان الله ليغفر له وهو يحتمل أن يقع، لأن الله لا يعجب عن علمه شيء ويسبق علمه بكل شيء. تعلم، افهم. فلما يقول له جل وعلا سبيل التكليف، لا، وعلى وشو الخطاب موجه لمين؟ حتى تعرف ان الشرك لا يقف امامه عظيم، فهم؟ فلما يقول قائل قول الله تعالى وما يؤمن اكثرهم بالله الا وهم مشركون، تقول هذا على سبيل الذم وعلى سبيل الوصف بالايه؟ بالشرك. ذلك أنه ما من عبد وإن أشرك إلا وعنده قدر من الإيمان ولكن له غير نافع. الله يقول وجحدوا بها، ده في حق مين؟ في حق فرعون وأمثاله. والله عز وجل افهم يقول في حق النصارى واليهود، يقول في حقهم ماذا؟ الذين أتيناهم الكتاب يعلمون إعرين يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، شهد لهم بأنهم يعرفون. لكن هذا قدر، هذا قدر يسمى من جهة اللغة إيمان، أما من جهة الشرع يا أخي نحن درسنا سويا 4 محاضرات متصلة في حقيقة تركيب الإيمان، وأن الإيمان حقيقة مركبة لا تقوم إلا بجميع أجزائه. الإيمان حقيقة مركبة، اعتقاد وقول وعمل. الاعتقاد ده منفصل ولا لا؟ مش انت ممكن تعتقد من غير ما تقول، وممكن تقول من غير ما تعتقد، وممكن تعمل من غير ما تقول وتعتقد، مش كده ولا ايه؟ مفهوم يا اخوة ولا ايه؟ مفهوم الكلام ولا حقيقة ايه؟ مركبة لكن لا تقوم الا باجتماع اجزائها، فان فقد جزء فسد الباقي. مش فقد الباقي، دي مسألة درسناها عشان نعرف حقيقة، حقيقة الإيمان عند أهل السنة، وفساد تصور الآخر، فساد تصور الآخرين من الجهمية والكرامية والمعتزلة والخوارج. الخوارج الإيمان عندهم حقيقة مركبة لكن على تركيب، تركيب على خلاف حقيقة الشرع، أنهم جعلوا الأعمال شرط، شرط صحة. والآخرون عندهم الإيمان جزء واحد مش حقيقة مركبة، إما قول وإما تصديق. فدي مسألة ناقشناها. فبالتالي لما يأتي إنسان ويكون عنده قدر لغوي من الإيمان، يعني حتة من الإيمان، لأن التصديق يسمى لغة إيه، والكلام الشرعي يسمى لغة إيه، إيمان، والأعمال الشرعية تسمى لغة إيه، لكن في من الناس عندهم إيمان وهم مشركون. إزاي؟ لأنهم فقدوا جزءا من حقيقة الإيمان المركبة، فلما فقدوا ذلك الجزء صاروا حكما، صاروا حكما غير مؤمنين، غير مؤمنين. ولغة عندهم بعض ما ثبت لهم، الذين أتيناهم كتاب يعرفونه وجحدوا بها واستيقنتها. طب ما هو الاستيقان ده جزء من الإيمان ولا لا؟ والمعرفة القلبية جزء من الإيمان ولا لا؟ لكن ليست هي الإيمان الشرعي، صح ولا لا؟ كما قال الله تعالى: فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. والجحود هو الإنكار بعد العلم، الجحود هو الإنكار بعد العلم، يعني إذا عرفوا. فما يقول لما يقول تعالى: ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون، فك يجحدون، يعني أنكروا عليك بعد إذ علموا، لأنهم يعلمون. فهمني؟ لأنهم يعلمون. فهذا يا أخي هذا جزء منهم. وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. طيب، فإذا اجتمع الإيمان مع الشرك، فالحكم للشرك، الحكم للسهل، خلاص ماشي في حكم. طب ما اسمه إيه إيمان ليه؟ لأن هذا الجزء هو اصلا لو تركب مع بقيه الاجزاء لصار ايمانا. فما يقع منهم وما يكون عندهم بعض اجزاء من الايمان الا والحكم فيهم شرك، لانهم فقدوا بقيه اجزاء الايمان التي لا يقوم الايمان الا بها. تنبه واعرف ذلك. فالايمان التوحيد له ايه اصلا، وكما تبلغ ان شاء الله بعد الصلاه. الصلاه والسلام على رسول الله، استكمالا لما كان قبل الصلاه. قلنا أصل التوحيد يا إخوان يتحقق بالإيمان والبراءة من الشرك الأكبر، وكمال التوحيد، وكمال التوحيد يبقى النوع الثاني هو إيه؟ الكمال. التوحيد له أصل وله كمال. الأصل يتحقق بالإيمان مع البراءة من الشرك الأكبر، والكمال يتحقق بوجود الأصل، بوجود الأصل مع البراءة من الشرك الأصغر والكبائر. الكمال يتحقق بتحقيق الأصل مع البراءة من الشرك الأصغر والكبائر، وبالتالي ينقص الإيمان إذا وقع العبد في الكبائر أو في الشرك الأصغر. فالشرك الأصغر ينقص الإيمان، والشرك الأصغر ينقص الإيمان أكثر مما تنقص الكبائر. فقدر الإيمان بالشرك الأصغر قدر النقص في الإيمان بالشرك الأصغر عظيم، لأن الشرك الأصغر أكبر قدرا من الكبائر، لأنه أكبر من الكبيرة ودون الشرك الأكبر، أكبر من عموم الكبيرة، أكبر من عموم الكبيرة، لأن الشرك الأكبر والأصغر من الكبائر. لكن كلمة الكبائر عندما تطلق في الاصطلاح في مقابلة الشرك تتميز بأنها ما دون الشرك الأكبر وما دون الشرك الأصغر. لكن كلمة الكبيرة عندما تطلق منفردة فيراد بها كل ما هو ضد الإيمان. ألا أدلكم على أكبر الكبائر؟ قلنا بلى يا رسول الله. قال الإشراك بالله وعقوق الوالدين. وكان متكئا فجلس فقال ألا وشهادة الزور؟ ألا وقول الزور؟ فعد النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث قال إيه؟ الشرك من الكبائر. ألا أدلكم على أكبر الكبائر؟ ده إطلاق. لكن عند الاصطلاح انتم عارفين أن اللفظ الدال على جنس إذا أطلق منفردا دل على عموم الجنس. فنشرح المسألة دي فصلتها سواء في الكلام على المعاصي أو الكلام على الإيمان أو الكلام على العبادة. فإذا كانت كلمة كبائر وكلمة شرك وكلمة ظلم وكلمة فسوق كلها تدل على جنس ما هو ضد الإيمان، فعند الإطلاق يدل على عموم الجنس. يعني نقول مثلا الكفر، الكبائر تدخل في الكفر من باب لها ضد الإيمان. لكن لما نقول الكفر والكبائر أو الشرك والكبائر عند ذكر لفظين يدلان على جنس واحد يحدث الاختصاص، يحدث إيه؟ الاختصاص، زي مسمى الإيمان والإسلام. فلما نقول مثلا المعاصي على الإطلاق يدخل فيها الشرك الأكبر والأصغر والكبائر والصغائر، لكن لما نقول المعاصي والشرك يختص لفظ المعاصي بما دون الشرك ويختص الشرك بما يختص به. فهكذا القضية التي يدل عليها أكثر من مسمى عند إطلاق أحد هذه المسميات يدل على عموم القضية، زي الفقير والمسكين وذو الحاجة، مفهوم؟ والمكاتب وزبين ورجل تحمل حمالة، كل هذه ألفاظ تدل على ذوي الحاجات. فأنت لو قلت مسكين وسكت، فقير وسكت، ذو حاجة وسكت، يدل على كل الأصناف. لكن لما تقول فقراء ومساكين ومكاتبين، مفهوم؟ إيه؟ بجزء من القضية التي ينتمي إليها أو يدل عليها. مثلا تقول آمنوا، أسلموا، أحسنوا، آبوا، تابوا، أنابوا، اتقوا، عبدوا، هذه الألفاظ تدل على قضية الإيمان. فإذا أطلقت قلت هؤلاء عباد، هؤلاء مؤمنون، هؤلاء أتقياء، هؤلاء صالحون، هؤلاء محسنون، هؤلاء منيبون، كل هذا وصف بما تدل عليه بمسمى واحد يدل على عموم القضية. لكن لما تقول هؤلاء مسلمون، مؤمنون، محسنون، جماعة أوصاف يختص كل مسمى من هذه المسميات ببعض المعاني، ببعض المعاني حال اجتماعه مع مسمى آخر، ببعض المعاني من تلك القضية، من تلك القضية. فدي بس معلومة حطها في ذاكرتك وفي محصلة علمك، لأنها دائما تجدها مستخدمة من خلال استقراء النصوص الشرعية. فأنت ممكن تستشعر اختلاف، ومش اختلاف، فقدك للقاعدة، فقدك للقاعدة بيوهم عندك اضطراب واختلاف وتضارب. ودي طبعا ودي قيمة العلم، العلم بيقضي على الإشكالات ويدفع إيهام الاضطراب ويمنع تصور التضاد والاعتراض، صح؟ ليه؟ لأنك أنت بتبقى تصورت ده كذا وده كذا، دي قاعدته كذا ودي قاعدته كذا وهكذا، فما خلاص بيلتف التعارض عندك والاضطراب اللي ممكن تتوهمه والتضاد اللي ممكن تفرضه من النصوص بسبب جهل وهكذا. فألا أدلكم على أكبر الكبائر؟ الإشراك بالله. فسمى الشرك كبيرة. وبعد نرجع نقول لا، ده الكبائر دون الشرك. إلى اعتدال الشعترة يسمى الشرك وغير كبيرة حال الإطلاق، يسمى معصية، بل من كسب سيئا يسمى سيئا. ومن يعصي الله ورسوله يسمى معصية حال الإطلاق. لكن حال الاجتماع نقول ينبغي أن نجتنب الكبائر، أن نجتنب الشرك والكبائر والمعاصي. فبقت كلمة الشرك تختص بمعنى ليس هو للكبائر، ليس هو للمعاصي. فتفهم من ذلك أن كلمة الشرك وما هو أكبر من الكبائر، والكبائر ما يختص بحدود الكبائر التي دون الشرك، والمعاصي الصغائر لما تقلل من العبارة كده. طيب، يبقى إذن الشرك الأكبر استغفر الله، أصل الإيمان يتحقق بالإيمان والبرع من الشرك الأكبر، وكمال الإيمان يتحقق بماذا؟ بأصل الإيمان مع البراءة من الشرك الأصغر والكبائر. عشان هنا ما أثرت القضية ليه؟ لأن بقيت أقول شرك أصغر وكبائر، فبقى في اختصاص، لأن جمعت بين المسميات التي تدل على قضية واحدة، فصار كل اسم يدل على بعض هذا الايه، على بعض هذه القضية. فتحقيق الشرك الأكبر تحقيق الأصل الإيمان، براءة من الشرك الأكبر مع الإيمان، وبعدين الكمال الإيمان الأصل مع البراءة من نواقص الإيمان، النواقص في الشرك الأصغر والكبائر. وليكن معلوما لديك أن الشرك الأصغر أكبر من الكبائر، يعني الحلف بالنبي وبرحمة أمي والنعمة أكبر من الزنا. تخيل أنت لما تقول والنعمة كأنك أكثر مما لو زنيت بامرأة على قراءة الطريق. إزاي؟ لأن الحلف بغير الله شرك أصغر، والزنا دونه كبير. وإن كان الزنا أفسد، لأن الأمر قد يكون أفسد ورتبته أقل، فإذا زنى العبد نقص دينه. طب وإذا حلف بغير الله نقص دينه أكثر. ولذلك جاء الوصف من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك، وهذا الشك ثابت ثابت من الصحابة. فلذلك قول لعله سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم، يعني لعله مرفوع، لأن نفس الشك مرفوع، أو أشرك، ولم يقل هذا في الزنا. وإن كان الزنا قد يكون أفسد، لأن الأمر قد يكون أعظم في الإثم وإن كان فساده أقل، كما قال تعالى قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا ثم جعل فوق ذلك كله وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. ومن المعلوم أن القول على الله بغير علم منه ما هو مثل الشرك ومنه ما هو دون الشرك. قال العلماء فمن القول على الله بغير علم البدع، والبدع منها ما هو بدعة تخرج من الدين ومنها ما لا يخرج من الدين، إلا أن البدع أفسد في الدين من إيه؟ من الشرك الذي ليس هو بدعة. فهم؟ لأن البدعة تقبل على أنها شرع فتفسد في الدين، تأكل في الدين كما تأكل نار الجحيم. لكن لو واحد زنى أو سرق أو حتى كفر والعياذ بالله وسجد لصنم، هذا اسمه أكبر، يعني ردة الذنب أكبر ردة. وإن كان الفساد من القول على الله بغير علم إيه؟ أكبر، الفساد أكبر، مفهوم؟ ودي لها علة، إن ما عظم فساده قد يربو اسمه، إن ما عظم فساده قد يربو اسمه. يعني إنسان ممكن يبتلي ببدعة يسيرة فيعظم اسمه منها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من ابتلع بدعة ضلالة فعليه وزرها، في لفظ بدعة ضلالة فعليه وزرها وزر من عمل بها لا ينقص ذلك من أوزارهم شيء. وكما قال تعالى سنكتب ما قدموا وآثرهم، إن خيرا فخير وإن شرا فشر، يعني إن قدم الخير اكتب أثره ومنه علم ينتفع به هذا أثر، وإن كان شرا فشر، ومنه البدعة التي صارت في الناس. افهم البدعة التي صارت في الناس. طيب بعيدا عن هذه المسائل عشان والمفروض المسائل دي انت المتابع معنا يعرفها لطالما نكررها في طيار كلامنا، لان القواعد العلميه قبيله واحده، مره تحتاج الاب ومره تحتاج الام ومره تحتاج الاخ، كل شويه تحتاج واحد، هي قبيله علميه مش لا يذكر العلم مره وينسى، بل لطالما تحتاج هذه القاعده اليوم واخد بالك، او الحين وبعد حين تحتاج اختها، وبعد حين تحتاج سابقتها، وهكذا. فتكرار القواعد دي هي دي طريقة العلم، هي طريقة الايه العلم. فإذا قال الله تعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، هذا الظلم كما جاء في النص المشرك لظلم عظيم. شو بقى أقع عليه كلام ابن تيمية، يقول قال شيخ الإسلام والذي شق عليهم أنهم ظنوا أن الظلم المشروط عدمه، أن الظلم المشروط عدمه يعني ظنوا وتوهموا أن الظلم الذي يشترط عدمه في إيمان العبد هو ظلم العبد نفسه. أنتوا عارفين الظلم ثلاث أنواع، الظلم ثلاث أنواع، ظلم العبد نفسه، وظلم العبد غيره، وأكبر الظلم وهو الشرك. ظلم العبد نفسه، كيف ظلم العبد نفسه؟ أن يمنعها من حقها الذي كتبه الله لها. كيف ظلم العبد نفسه؟ أن يمنعها من حقها الذي كتبه الله لها. فإذا قال رجل والله لا أنام فقد ظلمه، وإذا قال رجل والله لا أكل أو بغير يمين فقد ظلم نفسه، وهكذا. فحرمان النفس من حقها الذي كتبه الله لها يا إخوان ظلم، صح؟ وظلم الغير تعدي على حقه أو منع من حقه الذي هو له، التعدي على حقه أو منع من حقه الذي هو له. فإن منع رجل أهله الطعام والشراب أو الوسع الذي يملكه فقدر عليهم وشح، فقد منعهم حقا كتبه الله لهم، من ربنا سبحانه وتعالى يقول على الموسع قدر وعلى المقتر قدر. يعني لما يبقى مثلا رجل بيأتي لأهله بالخبز بلا إدام، بلا أدم وإدام، يعني بلا غموس ولا يثق أكثر من ذلك، فهذا وفاهم حقه. فإن كان يملك الآخر أن يأتي مع الخبز بلحم وأتى بالخبز فقط فهذا ظلم، فهذا إيه؟ طب لماذا لم يكن الأول ظلم؟ لأن هذا قدره. فمنع الغير حقه أو التعدي على حقه وكلاهما واحد، أن التعدي منعته أو منعت البعض، فهذا ظلم الغير، ظلم الغير. والنبي صلى الله عليه وسلم بلغ فيما يرويه عن ربه فيما أخرجه مسلم من حديث أبي سعيد رضي الله عنه قال الظلم ظلمات، يا عبادي إن حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظلم، وحديث طويل. ظلم أكبر اللي هو ظلم العبد لنفسه، نعوذ بالله من ذلك ونسأله أن يبرئنا. ظلم أكبر يعني ظلم لنفسه ظلما أكبر، وظلم النفسي ظلما دون ذلك، دونه لا بقش دون ذلك، مفهوم؟ يضلتني. وظلم العبد غيره. طيب ظلم العبد نفسي ظلم أكبر ده الشرك، طب ظلم العبد نفسه دون ذلك، ظلم العبد نفسه دون ذلك بمخالفة الأوامر، لأن احنا قلنا إن حق النفس هو ما كتبه الله له مش ما كتبه العرف. العرف يقول لك خد لك سيجارتين وكاسين وروق نفسك، ده العرف يقول كده، ده مش حق نفس، ده اهلاك نفس. والعرف يقول لك ايه، ما ترتبط بالجواز وامرأة واحدة خليك زي الطير زي الطير الطير اللي هو الدبان يعني مش الطير اللي هو طائر بحيث ان انت تنزل على كل وحلة مش كل واحدة وحلة فهو ايه يقولك خليك زي الطير ما الكلام ده اللي كان بيقوله مين الكلام اللي كان بيقوله واحد زي اللي اسمه عدو الحليم والتاني اللي اسمه عدو الوهاب كان يقولك احنا ليه نتجوز وليه نقيد نفسنا احنا زي الطير نحط على كل زهرة هذا العرف اللي انت تربيت فيه يربيك على الزنا على الخنا على الفجور وبعدين يقول لك ده ايه حقك زي ما في تمثيليات الافلام الحب حق طبيعي وانا خايف يعملوها مادة في الدستور بعد كده يعني زي ما السكن حق طبيعي للشباب والماء والهواء والوطن حق طبيعي للبني آدمين وما فيش تفرقة ممكن يبقى مادة في الدستور بعد كده الحب حق طبيعي زي ما لان الافلام والتمثيليات للنهار احنا بنعمل حاجة حرام احنا بنحب بعض فبنحب بعض دي مش حرام على شريعة من العرف لكن على شريعة رب العالمين هذا من الخنا والزنا والعياذ بالله فحق النفس ليس ما ترى أنت ولا يرى عرفك إنما ما ما يثبته الله لك النبي صلى الله عليه وسلم قال ولكني أنام وأقوم وأتزوج النساء وأصوم وأفطر مش كده وابو ايوب الانصاري في حديث لما بات عند من عند سلام فوجده لا ينام ويصوم وسال امراته فقالت ان صاحبك قال ما بالك متبدله يعني لا ارى فيك او لا يرى انك يعني تنشغل بزوجك يعني لابسه مهنه البيت على طول وما يعني ما فيش ما يفهم منه الاهتمام بالزوجة قالت إن صاحبك لا يرغب في ذلك فبات عنده وصم إلى أن ذكره بحديث النبي قال إن لزوجك عليك حق ولجارك أو لأهلك عليك حق ولجارك عليك حق ولنفسك عليك حق ولزوارك عليك حق في رواية ولزوارك عليك حق في لفظ ولضيفك وفي لفظ ولزوارك عليك حق لأن الضيف من يبيت والزائر من يأتي ويذهب الضيف من يبيت والزائر من يأتي ويذهب يعني جه ساعة ومشي ففي لفظ لضيفك لأن حيبان ولزوارك حتى لو يقعد ساعة له حق هذه حقوق ثبت بالشرع ومنها لنفسك عليك حق فحق النفس ما كتبه الله فالمرتكب للكبيرة مضيع لحق النفس والمرتكب للشرك الأصغر مضيع لحق النفس والمرتكب للشرك الأكبر مضيع لحق النفس فضلا عن حق الله فضلا عن حق الله تنبه فضلا عن حق الله يعني مش الشرك الأصغر الشرك الأكبر انت مجرد ظلمت نفسك وخلاص بس المظلوم تبقى فاهم مين المظلوم لكنك متعد على حد من حدود رب العالمين لا يقع بالتعدي ظلم عليه زي ما يقول تعالى اذان ابن ادم العلماء لهم كلام نفيس مثل هذا سبني شتمني اذاني ان الذين يعبدون الله فبيقولوا الازايه لا تصيب الا الضعيف وإصابة الإزاية تدل على العدل لأن المتين لا يؤذى فكيف يقول رب تعالى أزال ابن آدم ويقول تعالى الذين يؤذون الله طبعا إزاية الرسول صح لأن الرسول صلى الله عليه وسلم بشر فيصيبه الأذى ويتضرر منه يعني تحدث مضر لما ترمى زوجته صلى الله عليه وسلم رضي الله عنها يتضرر لما ينسب الى الجنون يتضرر صح لا لما يطلع على عوراته ويدخل بيته بغير اذنه يتضرر لكن الله عز وجل قوي متين لو اجتمع الانس والجن لا يمكن ابدا ليس من جهة عدم أثر فعلهم بقدر ما هو من جهة عدم تأثرهم. شكرا ليه؟ فكيف يقول المسلم ابن آدم؟ فشوف العلماء يقولوا هذا وصف من الله بأن بني آدم فعلوا ما يؤذي وإن كان لا يناله، فلزمهم حكمه لأنهم هذا وصف بما أرادوه وليس وصف بما لحقهم، هذا وصف بما أرادوه. ودي إشكالة مهمة جدا، هذا إشكال مهم. دايما تسمع أنت مع نفسك سؤال أو يرجع السؤال كيف، فهذا وصف لما أرادوه وليس بما تحقق أو ناله. فلما مثلا أقول إيه فلان ده عايز يأذيني، فعايز بدل ما أقول عايز أقول أذاني، فأنت فعلت، الآدمي فعل السب والطعن ونسبة الولد، قالت اليهود لله مغلولة، قالت النصارى المسيح ابن الله، تعالى الله عن ذلك عنهم كبير، فهموا ليه؟ مفهوم؟ فهذا من باب فعلك، كما يقول تعالى في البلاش في السلب بقى في الإجاب برضه، وفي الإجاب هو لا يحتاج إلى ذلك ولا يؤذى بذلك، يقول الله تعالى يقول الله تعالى يا ابن آدم استسقيتك فلم تسقني، استطعمتك فلم تطعمني، يقول العبد كيف أطعمك يا رب وأنت رب العالمين؟ يعني دي مسألة إيه؟ أنت لست في حاجة تعام ولا يمكن أنا يقنو. فيقول له أما علمت أن عبدي فلان يحتاج إلى طعام ولو أطعمته لوجدتني عنده؟ وهذه الروايات فيها ضعف، أصح منها رواية مرضت فلم تعودني، لكن دي أشهد لها، لما بيقول بالمعنى أشهد لها، مرضت فلم تعودني كيف؟ قال كيف أعودك يا رب وأنت رب العالمين؟ قال أما علمت أن عبدي فلان مريض ولو عدته لوجدتني عنده. يبقى ده فعل ايه؟ ان تفعل ما يجر عليك الخير، ليس من باب ان يقع ذلك الخير للرب، فزي ما بتعمل في المجابة برضو في السالبة، يفعل الكافر والمتعدي ما يريد به، زي دايما الواحد كده يكون يطعم من طعام الله ويشرب من سقاية الله عز وجل ويكتفى من كسوة الله جل وعلا ويعطى من العافية التي من الله بها عليه وينطق بالقدرة التي من الله بها عليه ويتقلب في نعم ليل النهار، ثم يرفع أصبعه إلى السماء يسب الخالق، نعوذ بالله من ذلك ونبرأ إلى الله من ذلك. ولو شاء الله عز وجل لأسخطه على مقامه، فده عمل إيه؟ أراد إزاية الرب. فلما يقول الرب جل وعلا يؤذيني ابن آدم، يشتمني ابن آدم، يسبني ابن آدم، وما كان له أن يسبني، يسب الدهر وأنا الدهر، هذا فعل، عرفت بقى؟ هذا يسمى إيه؟ فعل ما يترتب عليه أذى، يعني وصف لما أراد العالم وليس وصف لما يصيب أو لما ينال رب العالمين. فالله عز وجل له من الصفات العلى والشأن العظيم ما لا يتصور معه أن ينال منه، لا بعطاء ولا بمنع، لا بعطاء ولا بمنع. ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، ليه بقى؟ السبب في علم إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، ووصف المتين، وصف المتين يقتضي استحالة أن يصاب بما فيه نقص، استحالة متين. لكن أنت في أمور الدنيا لا المثل أعلى، لما بيكون شيء بتتصور أنه لا يصيب تلف، يقول لك يا أخي ما تعملوش كده لحسن كده، يقول لك لا ده البتاع ده متين، هز فيه زي ما أنت عايز، خبط فيه زي ما أنت عايز، يعني ايه بتفيد زي ما انت عايز، يعني انوي او اقصد اتلافه، فلم يتحقق الاتلاف لانه ايه متين، ولا المثل احسن، قال والذي شق عليه أنهم ظنوا أن الظلم المشروط عدمه هو ظلم العبد نفسه، وأنه لا أمن ولا اهتداء إلا لمن لم يظلم نفسه. فهموا كده، فهموا أن الظلم في الآية مراد به عموم الظلم. فبين لهم النبي صلى الله عليه وسلم ماذا لهم على أن الشرك ظلم في كتاب الله، فلا يحصل الأمن والاهتداء إلا لمن لم يلبس إيمانه بهذا الظلم، أو يلبس مش كده أو كده. فإن من لم يلبس إيمانه بهذا الظلم، أي اللي هو الأكبر، يعني اللي هو الظلم العظيم، كان من أهل الأمن والاهتداء. كل الكلام ده مر عليك ودماغك صدعت منه، كما كان من أهل الاصطفاء في قوله ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك والفضل الكبير، أي فاطر 32. وهذا لا ينفي أن يؤاخذ أحدهم بظلمه لنفسه بذنب إذا لم يتب، كما قال تعالى فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. يعني مسألة جميلة أوي. يريد أن يقول إن الظلم في آية الأنعام الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم لا يمكن أن يكون عموم الظلم، لأن الله عز وجل وصف الموحدين بأنهم أقسام، وصف الموحدين بأنهم أقسام. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، ده على سبيل الذم ولا المدح؟ المدح. يبقى دول موحدين مش كده، من عبادنا، لإضافة تشريف. الإضافة هنا إضافة تشريف مش إضافة خلق، فهم ولا إيه؟ ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، والله لا يشرف الكافرين. فمنهم، أي من هؤلاء الموحدين، من هؤلاء المشرفين، من هؤلاء الذين ورثوا الكتاب، من هؤلاء المقبولين، ظالم لنفسه، ظالم لنفسه. هذه الآية تعارض آية إيه؟ شكلا تعارض آية الأنعام شكلا، الذين يعملون بيسوا إيمانهم بظلم، عموم الظلم ظلم النفس، وهنا الظالم لنفسه من أهل الخير. فهذا الاعتراض الشكلي ينقضي أو ينقشع أو يذهب بمجرد أن تعرف إنه إيه؟ إن هنا الكبير، إن هنا الكبير وهنا مدوله. فاللي تبرأ من الكبير دخل في الذين اصطفينا، ولما دخل مش على رتبة واحدة. عشان كده قلت لكم لو واحد يسألك سؤالين، بما يصير العبد من أهل الجنة؟ بالتوحيد. طب ما قيمة العمل؟ درجة النعيم، درجات ودرجات متفاوتة، فاهم ولا ايه؟ درجات ايه؟ متفاوتة. يبقى اللي هيخش درجة، اللي يخش في دائرة الأمن والاهتداء بترك الظلم المذكور في آية الأنعام، وقد يكون معه من الظلم بالرغم من دخوله في أهل الإيمان. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير. طيب هل معنى ذلك أنه بمجرد دخوله في دائرة الأمن والاهتداء اللي هو تحقيق أصل التوحيد يكون قد سلم؟ السلامة نوعان، السلامة نوعان، سلامة من الخلود في النار وسلامة من دخول النار. السلامة نوعان، سلامة من الخلود في النار، وهذه للسلامة من الخلود في النار تتحقق بماذا؟ تتحقق بإيه؟ بأصل التوحيد والبراءة من الشرك الأكبر، معي؟ والسلامة من الدخول تكون بقدر كمال التوحيد أو بفضل الله الذي يؤتيه من يشاء. يعني العبد لما يأتي يوم القيامة يكون من أسباب نجاته، من أسباب النجاة بيد الله، ولكن جعلها الله لسبب. فمن أسباب النعيم العمل الصالح، ومن أسباب العذاب العمل الطالح، صح ولا؟ ذلك بما قدمت يداك، وأن الله ليس بضلال للعبيد، مش كده ليه؟ وفي النعيم يقول بما أسفتم في الأيام الخالية. فباب العمل وباب العمل كسبب، ولكن الأمر به سبحانه وتعالى وبإذنه سبحانه وتعالى. فمن أسباب نجاة العبد، العبد ينجو من الخلود، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ينجو من الخلود بإيه؟ بأصل التوحيد. فإن باع أصل التوحيد هلك، وإنه إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة، حرم مش ممكن، ومأواه جهنم والعياذ بالله، افهم. طيب ده من اللي هو ايه؟ سبب النجاة من الخلود، او سبب السلامة من الخلود من النار. طب وسبب السلامة من الدخول؟ كمان الإيمان. لما ذكر الله تعالى في آيات سورة الفرقان من صفات عباد الرحمن، قال وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما، والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما، والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما، إلى أن قال أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما يسأل الله يجعلنا وإياكم منه. هذا مقام فيه تحقق فيه السلامة من الخلود والسلامة من الدخول، بل ورفعة الدرجات. السلامة من الايه؟ من الخلود لأنهم مؤمنون وعباد الرحمن، والسلامة من الدخول، مش دخلوا وخرجوا ونحن نعلم بما علمنا الله وبما صح من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم من أصول معتقداتنا، من أصول معتقدات أهل السنة، أن من أهل الإيمان ومن أهل التوحيد من يعذبون بذنوبهم. ثم تقول إيه؟ تقول وكأي فين بقى دول؟ دول إزاي دخلوا الجنة وما تعذبوش؟ بغض النظر حتى لو كانت درجة قليلة، حتى لو كانت إيه؟ ولكنهم سلموا من الدخول، سلموا من الخلود، لأن عندهم الأصل، خلاص الأصل خلاص اتفقنا عليه. لكن إزاي سلموا من الدخول دون كمال؟ هنا تحط ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، فاهم؟ لأنه حيعرضها كما قلت حديث دخول أهل الكبائر النار، دخول أهل الكبائر، ودول أهل الكبائر، مفهوم؟ فمن العلماء لهم ثلاث مسالك، مسلكين ضعاف ومسلك أنا بقبله على حسب ما تعلمت، لكن علميا من الأمانة أقول ثلاث مسالك. المسلك الأول أنهم يجعلون أهل هذه المرتبة، يجعلون أهل هذه المرتبة من المعذورين الذين لم يكونوا بهذه الذنوب مكلفون، زي أهل بطرة أو لم يبلغهم ذلك أو ما شابه. وده طبعا ضعيف، لأنها لو كانوا معذورون ما كتبت عليهم، لو كانوا معذورون ما إيه؟ ما كتبت عليهم. فهمين الكلام؟ والوجه الثاني أنهم يقولون أن هؤلاء اللي هم يعني دخلوا مع وجود الذنوب والكبائر وما شابه، علم الله عنهم طاعة عظيمة أوجبت ذلك، كما في الحديث أن رجل لم يكن له طاعة إلا أنه كان ذو مال ويستقرض الناس منه، وكان يقول لعماله من وجدتموه ذو عسرة فأنظروه، يعني ما كانش بيعمل حسنة خالص، لكن كان بيعمل كده، يا أولاد لما تشوفوا الراجل معاه فلوس ما تعمتوش عليه، انتوا بتحصلوا الديون، من وجدتموه ذو عسرة فأنظروه. ده بينه بالنفس، مش بالمحاكم بقى والضرب والخناق، لا ده ايه لله، يعني جرت الرحمة منه. فقال الله تعالى نحن أحق بالإنذار وبالتيسير منه فأدخلهم الجنة. قالوا ممكن يكون بقى الناس اللي هو زي صاحب البطاقة وغيره ده إيه عندهم حسنة زي الرجل ده. ومن أصول أهل السنة أن الحسنة الكبيرة تكفر الذنوب العظيمة. حسنة كبيرة، وهذا الأصل باب قصة حاطب بن أبي بلتعة مع كونه شهد بدر. حاطب تجسس على المسلمين وعمل كبيرة عظيمة جدا، وأرسل مع ضعينة مع امرأة خبر المسلمين إلى المشركين وعمل كبيرة عظيمة جدا، وأرسل مع ضعينة مع امرأة خبر المسلمين إلى المشركين قبل خروج النبي صلى الله عليه وسلم لهم، فأخبر الله تعالى نبيه عليه الصلاة والسلام بالأمر وأرسل النبي صلى الله عليه وسلم عليا في مكان معين يسمى حديقة خاخ أو إيه وأخرج ما كان قد أرسله حاطب وبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم وأرسل إليه إلى آخر الكلام. عمر رضي الله عنه لما رأى الموقف وعلم بأمر حاطب قال يا رسول الله دعني أضرب عنق ذلك المنافق. وتأول عمر الحكم عليه بالنفاق لما رآه من عظيم ما فعل من المنكر، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم دعه يا عمر لعل الله قد أوحى إلي يا أهل بدر اعملوا ما شئتم فإني قد غفرت لكم. وكأنه يقول له النبي صلى الله عليه وسلم إن علم الله قد سبق في أهل بدر أنهم لا يأتون بأمور توجب كفرهم لأنه قد غفر لهم، وبالإضافة إلى أنهم قد وقعوا في حسنة عظيمة وهي شهود بدر، وشهود بدر ده أمر عظيم جدا جدا لأصحابه يكفر مثل هذه السيئة العظيمة. مفهوم؟ يقول ذكرت حضرتك في اللقاء السابق أن إذا جاء في الشرع لفظ الكفر يحمل على الكفر الأكبر ما لم يأتي صارف، قلت أن هذا الكلام يوجد في كتاب الإيمان من صحيح البخاري شرح ابن حجر فإن لم أجده فأين يوجد بالتحديد. يا أخي السؤال بصراحة جه بدل المرة ألف، فأنا وأنا مستشعر أن السؤال ده بيأتي لأن يعني في حاجة كده يعني بتاكل يعني فريق معين من الناس الكلام ده، لكن أنا من باب حسن الظن سأجمع هذه الأقوال بأرقام صفحاتها بكتبها وأقول لك والله صفحة كذا الطبعة الفلانية في الصفحة رقم كذا اقرأ كذا. يعني أنا إيه لأني مش عارف أخرج من المأزق ده، فيمكن لما أعمل العملة دي أسميها عملة، لما أعمل العملة دي وجمعهم في صفحة ولا في كتاب كذا في الحديث الفلاني في السطر الفلاني اقرأ كلمتين يعني في السطر الفلاني في الصفحة الفلاني يمكن، لأن أنا أقعد أقول إخواني في باب كذا عند كلام ابن حجر على حديث كذا راجع كلامه في إن الأصل في اللفظ الحقيقي، وبعدين ترجع تقول لي أنا دورت ما لقيتش، ما أنا عارفك مش هتلاقي، أنت مش هتلاقي لأن أنت بتفتح كتاب البخاري من الأول تقرا عن الطبعة ومقدمة المحقق وتقعد تدور على كلمتين مش لاقي حاجة وأنت ما يعني فمعلش اعتبرني متهم لحد ما أجيب لك بالسطر والصفحة زي ما عملنا في أي مبحث علمي عملناه في أي جزئية اتكلمنا فيها أي كلمة أنا متعهد، وهذا من حق الشرع مش متعهد عشان عيونك، أنا متعهد لأن ده من أصول التعليم الشرعي إنه المطالبة بالدليل على القول ده مسلك إيه شرع. ليه؟ لأننا وإنت متعبدون بقال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم. يعني انت لما تقول لي والله كلامك ده ملوش لازمه عندي حتى تقيم عليه دليل اقول لك اصابك، فاهم؟ اقول لك اصابك. فمطالبه القائل بدليل ما يقول هذا مسلك حسن، فهو على العين والراس مش لسواد عيونك لكن لان هو ده ايه اصول التلقي الشرعيه وصولة الأقل. لكن انت يعني بدل ما تقول انت قلت في الفلان ورحت ما لقيتش مش أبناء المصطبة، مش شغلان ان احنا يعني ده دين. لكن قول مثلا ان انا اريد منك انك تساعدني في ان انا اعرف المسألة دي، فدلني على المواصل اللي ممكن اقرأ فيها حيث انني ده طريقة. لكن لو تقول انت قول وانا رحت ما لقيتش، يعني انت ايه لسان حالك يعني، او الكلام مفهوم الخطاب، او يمكن انت تكون راجل اصولي تقول المفهوم عندي مش حجة، لكن المفهوم هتقول لي اقول لك ان ده معناه ان انا ايه ان انا بنصب عليك. لكن في الدين الحق يلزمني ويلزمك، ونبرأ الى الله عز وجل، نبرأ الى الله عز وجل من كل كلام يخالف كلامه وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. وأسأله تعالى أن يوفقني وإياكم ألا أقول قولا إلا ويوافق الحق، لأن ده هدى الله عز وجل يهدي به من يشاء. وأنا لا وأنبه وأكثر ما أقول، لا أبرئ نفسي من الوهم والخطأ والجهل، لا أبرئ نفسي، لكن أحاول أن أبرئ نفسي من ألا أقول قولا على الله بغير علم، لأن ده متعلق بالتكليف، ده متعلق بإيه؟ لكن الوهم والخطأ والزيادة ده متعلق بإيه؟ بالآدمية، كل بني آدم دي ماليش حيلة فيها، مش كده إيه؟ فلما واحد يقول أنت حصل قلت، قال لهم يا أخوانا معلش ده وهم مني إن أنا فرقت فقد قلت كلام من الوهم فصورت إن أنا بقوله صح، لكن وهذا وقع من الصحابة رضي الله عليهم خير الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقع من التابعين. فليس الوهم بعورة، وليس الخطأ بعورة، وليس النسيان بعورة، وليس الجهل بعورة، إلا مع الرضا به. فكل يحصل وهم، يحصل خطأ، يحصل نسيان، دي لا حيلة للعبد في الخروج منه. لكن أن يقول الله بغير علم، هذا أمر ينبغي أن نحضر جميعا منه. أسأل الله أن يبرئني من ذلك، أن أقول على الله بغير علم. دي مسائل عقدية يا إخوان، مسائل عقدية لا تحتمل وجهين ولا تحتمل قولين. فيعني أنت لما تكون مسألة حيرات قل لي طيب معلش هات لي السطر وهات لي الصفحة وهات لي الطبعة عشان ما يبقاش الكتاب اللي عندي غير الكتاب اللي عندك، بهذه الطريقة. وإن طلبت هذا لا اعتبر، انا اعتبر ده حقك، اعتبر بناء على ايه؟ بناء على اصول التلقي. النبي صلى الله عليه وسلم اوصى اصحابه بوصية جامعة لما احسوا انه مفارق اياهم، خلاص باب الهدى هيمشي ومصدر النور هيروح، فعايزين يلحقوا. فعد إلى بما تعد، قال أوصيكم بتقوى الله وعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهدي من بعد، عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور. تنبه، فالمتعبد به كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فمطالبتك لكي موافقة الكلام، فين الكلام ده؟ فين دليل الكتاب والسنة؟ ده لابد. حتى لو انت بتعملها عناد، بتعملها عشان تعرف اللي قدامك، هذا خاص بك انت، لكن انا احسن الظن بالقائل واقول هذا حق شرعا. فهذه الورقة احملها معي عشان بس ايه اجيب كل ما اقول انا اظن ان المسألة سهلة، وانك لما الاقي بقى 100 واحد بعتين عشان عايزين يسمعوا او يقرأوا، مع ان الكلام موجود بكثرة، فيعني لعلكم فيها خيرنا جميعا ان شاء الله تعالى. برضو تساؤلات كثيره جدا، مش من باب اجابه الاسئله بس من باب الالحاح، في مساله دخول الحائض المسجد. يا اخوان اكثر من مره نقول ليس هناك ما يمنع دخول الحائض المسجد، ليس هناك، لا في الكتاب ولا في السنه. طبعا البعض يقول في نيل الاوطار في كتاب في باب كذا، حديث علي رضي الله عنه ان لا احل لهذا المسجد، بجانب هذا الحديث ضعيف لا تصح، هذه الاحاديث ضعيفه، ما فيش حديث يصح ابدا في منع الحائض من المسجد. في نصوص في نصوص، لكن كلها ايه ضعيف. فلما اقول ما فيش في كتاب الله ولا في سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يمنع، لماذا؟ لان ما استقرأناه وتعلمناه من نقل الافاضل وأهل العلم ما استدلوا به فهو ضعيف، واللي وقفوا على ضعفه خلاص عرف، فبقيت المسألة مبنية على هذه النصوص الضعيفة. فإذا انعدمت النصوص يا أخوان، إذا انعدمت النصوص انعدم الحب خلاص، ماشي حب. فبس عشان حد شوية يسأل كل شوية، الحائط خش المسجد، الحائط خش المسجد، ليس هناك ما يمنع الحائض ان يخش المسجد يوم الجمعه، يوم السبت، يوم الحد، يوم الاثنين، يوم الثلاث، تخش حتى لو ما فيش درس وعايزه تقعد كده زهقانه من جوزها، جوزها ضاربها وعايزه تخش الجامع، تقعد في الجامع وهي حائض، تقعد في الجامع وهي حائض، بشرط ان تحافظ على المسجد من دم الحائض، دم الحائض، لان المسجد ينبغي ان ينزع عن كل خطر. الكلام ده انا مش من لا يعني المساله من باب ان يبقى الاحكام مبنيه على ما يدل عليها من دليل، احنا لسه بنقوله المتعبد به لله عز وجل ايه هو؟ كتاب الله وسنه رسوله صلى الله عليه وسلم. فالمساله مش من باب المخاصمه، نعوذ بالله من ذلك، الدين هدى، ولكن من باب اثبات الاحكام على ما انبنت عليه. من بنت عليه القائلون بمنع الحائض بنوا كلامهم على جانبين، جانب القياس على الجنب، وده عرفت ما فيه، الجنب يجنب بإرادته، وإن لم يجنب بإرادته يرفعها متى شاء، بينما الحائض لا تحيض بإرادتها أبدا ولا يرتد حيضها بإرادتها أبدا. هذا قياس مع الفوارق، مش مع الفارق، مع الفوارق. والوجه الثاني البناء على النصوص، وقد عرفت، قد عرفت. طيب قلنا انه السلامة من الخلود تكون بالتوحيد، والسلامة من الشرك من الدخول تكون بالكمال. فاذا اعترض بالنصوص عرفت انه اهل الكبائر المعتقد، لما اسألك بقى سؤال ما معتقدك في أهل الكبائر؟ تقول والله معتقد أهل السنة في أهل الكبائر أنهم في المشيء، إن شاء عذبهم وإن شاء غفر، وإن كانت النصوص قد جعلت أن الأصل في شأنهم الخوف من العذاب. فهم الخوف من الإيه؟ يعني لما نقول في المشيئة مش معناه أنه بريء، يعني لو واحد زنى، نعوذ بالله من ذلك، سرق، قتل، راب، وما أدرك من ربا، نسأل الله العافية والسلام، كانوا يقولون نسرق ولا نراب، نعوذ بالله من الخزلان. هذا الرجل أو هذا العبد، رجل كان أو امرأة، هذا العبد من حيث حكمه الأسروي تقول يخشى العذاب، يخشى عليه العذاب، ولكن لا يعتقد انه معذب حتما، ولا يعتقد انه خالد في النار. يبقى في بقى ايه مسألتين، المسألة الاولى انه لا يعتقد خلوده في النار بكبيرته، لان اصحاب الكبائر في المشيئة، واضح؟ وحتى ان كتب الله عليهم العذاب فيعذبون بذنوبهم ثم الى الجنة، خلاص؟ يبقى الخلود ده ايه؟ منفي تماما، ده بنص الكتاب والسنة، الخلود لأصحاب الكبائر منفي تماما. طيب وان كانوا يأملون الخلود، هل يأملون الدخول؟ نقول النصوص تشعر بالخوف، ولكن اليقين من العذاب من عدمه لا يعلم إلا الله، ولذلك لا يشهد لأحد بجنبه ولا بالنص، إلا من جاء النص يسند ذلك. فلما نيجي تقول ما تقول في رجل مات على الزنا والسرقة، نقول يخشى عليه العذاب، وإن كان موحدا لا يخلد في النار. طب ليه قلت يخشى؟ لأنه إن شاء عذبه وإن شاء غفر له، لكن الأصل إيه هو؟ الخوف من العذاب، يعني على خطر، لأنه حط نفسه فيما يستوجب العذاب. فإما ناله عفو الرب جل وعلا، وإما هلك بالعذاب، يعني عذب. فاهمين اخوان؟ لكن هو لما فعل الكبيرة وضع نفسه على ايه؟ وضع نفسه في مقام المعذبين. ان شاء امضى رب تعالى، وان شاء عفو. لكن انت دخلت في منطقة الخطر، دخلت في منطقة الخطر بارتكابك للايه؟ للكبائر. فلذلك جاء الوعيد الشديد لاصحاب الكبائر، احاديث في حرمة الزنا والسرقة ومنع الزكاة ومنع الصيام، مفهوم؟ والعذاب الشديد الذي يجدونه في نار جهنم، وحديث الاسراء والمعراج، ورؤية النبي صلى الله عليه وسلم لاصحاب الكبائر يعذبون، اهل الزنا، اهل الغيبة، اهل النميمة، منع الزكاة، مفهوم اللي ايه؟ الذين لا يصومون، نصوص كثيرة جدا ومعظمها في البخاري ومسلم، دي اسمها ايه؟ نصوص كثيرة اثبتت الوعيد لأهل الكبائر مما وتكتب عليهم. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. واختلف معنى يرى دي على الموضوع مش بتاعنا دلوقتي، لانه ده خاص بالوعد والوعيد، لانه قالوا هل يرى هنا بمعنى انه لا بد ان يذوق وباله؟ طب ان كان كذلك فما شأن المعفو عنهم؟ فقالوا يرى، بعضهم قال يراه بمعنى يعلم بان هذا يستوجب من الوبال كذا، فمنهم من يذوقه ومنهم من زي ما في الحديث البطاقة يعرف بالذنوب 99 تنكر منها شيء، لانك هل ظلمك كتبك؟ يقول لا يرى، خلاص. فيبقى يرى او رأى، مفهوم اللي ايه؟ وراء الذنوب، وراء ده، وراء ده، يعني وراء الحساب، وراء اثر الذنوب، وراء وزنها. فبعضهم يحمل يرى على ذلك. ده بعيدا عن الراجح ايه بقى في موضوعنا، لكن المهم انك تفهم ايه؟ تفهم ان النصوص اثبتت الوعيد. فاذا من لا يخلد، من لا يخلد، هل في مأمن من العذاب؟ ليس في مأمن الا ان يتخذ من السبب الذي يجعله فيه مأمن. طب ايه السبب الذي يجعله في مأمن؟ الاستكمال، هو كمال الايمان. يبقى فهم، يبقى صاحب الكبيرة هو ايمان ناقص على خطر. الخطر ده متعلق بايه؟ مش بالخلود، متعلق بأن يذوق وبال أمره. يعني إيه؟ يعني إيه؟ يعني يعذب بكبيرته، بذنوبه، مفهوم؟ على خطر. يسلم من الخطر ده هو نفسه. يعمل إيه عشان يسلم من الخطر؟ الله عز وجل جعل من أسباب السلامة من هذا الخطر، زي ما جعل التوحيد من أسباب السلامة من خطر الخلود، جعل الكمال من اسباب السلامة من خطر الدخول. مفهوم يا اخوانا ايه؟ وبالتالي الذين امنوا ولم يلبسوا ايمانهم بظلم، ثم انت تقول الذين امنوا ولم يلبسوا ايمانهم بظلم لك لهم الامن وهم مهتدون. تقول امن نوعين، امن من الخلود، وبالتالي يبقى ظلم هنا بمعنى ايه؟ الكفر الاكبر، الشرك الاكبر، مفهوم؟ والنوع الثاني من الامن هو الامن من الدخول، امن من الخلود. يبقى الذين امنوا ولم يلبسوا ايمانهم بشرك تساوي اولئك لهم الامن من الخلود، صح ولا لا؟ لكن ممكن ما يامنوش من الدخول، لأن تضافرت النصوص الكثيرة الدالة على الوعيد الشديد لأهل الكبائر والشرك الأصغر. فاهمين ولا ايه؟ نصوص كتير جدا، مفهوم؟ طيب، والنوع الثاني من الأمن هو الأمن من الدخول. يبقى كلمة بظلم هتبقى هنا ايه؟ تشمل الشرك الأكبر والأصغر، لأنه لا يأمن من الدخول إلا من قام على أسباب الأمن من الدخول، وهو كمال الإيمان. فكل آمن من الخلود ليس آمنا من الدخول، وكل آمن من الدخول فهو آمن من الدخول، لأنه خلاص ما دام آمن من الدخول يبقى الخلود من باب أولى. يبقى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، ينفع حملها على الشرك الأكبر والأصغر؟ طبعا الشرك الأكبر دي خلاص ده بالنص ليس الظلم تنظرون إليه، إن الشرك لظلم عظيم. ينفع حملها على الشرك الأصغر والكبائر وما شابه؟ ينفع بالنظر إلى تمام الأمن. يبقى متى يكون للعبد أصل الأمن؟ إذا سلم من الشرك الأكبر. ومتى يكون له تمام الأمن؟ اللي هو سلم من الشرك الأكبر والأصغر. عرفت بقى الحديثة دي كلها توصل ليه؟ فهم؟ وبالتالي الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. أقرب بقى عليك الكلام لحد كلام من القيم كده، هيكون أنت هتفهم معايا إن شاء الله الحواديت اللي بنقولها دي. وهذا لا ينفي، شوف يقول إيه، وهذا لا ينفي أن يؤاخذ أحدهم بظلمه لنفسه بذنب إذا لم يتب، كما قال تعالى: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. وده من باب عدم الغرور، حتى لا تغتر بأن التوحيد بس يبقى أنت كده إيه فعليين. لا، ممكن تدخل، ممكن تسلم من الخلود لكن لا تسلم من الدخول. وقد سأل أبو بكر الصديق رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أينا لم يعمل سوءا؟ فقال: يا أبا بكر، ألست تنصب؟ ألست تحزن؟ أليس تصيبك اللأواء المصائب والمضرات؟ فذلك ما تجزون به. وهذا حديث فيه ضعف، هو عند أحمد وابن جرير الطبري أورده في تفسيره، والحاكم في المستدرك والبيهقي، لكن في سنده انقطاع، لكن يشهد لمعناه أو يكون أصح منه الحديث الصحيح الذي رواه أحمد ومسلم والترمذي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: لما نزلت من يعمل سوءا يجز به بلغت من المسلمين مبلغا عظيما أو مبلغا شديدا. ياه، من يعمل سوءا يجز به، اللهم سلم. يبقى معنى ذلك العملية ايه؟ مادام كل حاجة تجاز به تستبدع عليهم اولا، هم بيحبوا اخرتهم وبيداوا من اي حاجة تصدهم عنه، فحسوا ان الامر جديد، فشكوا ذلك الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: قاربوا وسددوا، لا تيأس، وادع ده قارب وسدد، ففي كل ما يصاب به المسلم كفارة، من باب الجزاء، حساب مفتوح، حتى النكبة ينكبها أو الشوكة يشكها. وفي لفظ: لا يصيب المسلم من نصب ولا وصب حتى الشوكة يشكها إلا كفر الله بها من خطايا. وده نوع من الجزاء. فبين أن المؤمن الذي إذا مات دخل الجنة قد يجزى بسيئاته في الدنيا بالمصائب. فمن سلم من أجناس الظلم الثلاثة الشرك وظلم العباد وظلمه لنفسه بما دون الشرك كان له الأمن التام والاهتداء التام. يبقى السلامة التامة لمن ايه؟ السلامة التامة للأمن التام. السلامة التامة لمن برئ من الظلم كله. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم الظلم، يبقى ما فيش كبائر، ما فيش دم، ما فيش دم، مفهوم؟ لكن اللي عنده الأصل بس يبقى له إيه؟ أصل الإيه؟ أصل الأمن، أصل السلامة. فمن سلم من أجناس الظلم الثلاثة الشرك وظلم العباد وظلمه لنفسه بما دون الشرك كان له الأمن التام والاهتداء التام. ومن لم يسلم من ظلمه لنفسه في كبائر بقى وفي ذنوب كان له الأمن والاهتداء المطلق، هو أصل جنس الأمن والاهتداء، هو الأصل. بمعنى أنه لابد أن يدخل الجنة كما وعد بذلك في الآية، مفهوم الأخرى. وقد هداه الله للصراط المستقيم الذي تكون عاقبته فيه إلى الجنة، ويحصل له من نفس الأمن، من نقص الأمن والاهتداء بحسب ما نقص من إيمانه بظلمه لنفسه. وليس مراد النبي، ركز في الكلام، اقرأ في كتابك، وليس مراد النبي صلى الله عليه وسلم بقوله إنما هو الشرك، افهم الكلام ده مهم أوي الكلام، بس بنجمع ان احنا رغينا فيه. وليس مراد النبي صلى الله عليه وسلم بقوله إنما هو الشرك ان من لم يشرك الشرك الأكبر يكون له الأمن التام والاهتداء التام، عشان ما يحصلش غرور، يبقى كأن الأعمال ملهاش قيمة، وده كلام المرجئة، فاهم ولا ايه؟ فإن أحاديثه الكثيرة، النصوص الشرعية، فإن أحاديثه الكثيرة مع نصوص القرآن تبين أن أهل الكبائر معرضون للخوف، لم يحصل لهم الأمن التام والاهتداء التام. بمعنى ان هم وان كانوا قد سلموا من الخلود فلم يسلموا من الايه؟ من الدخول. فمش بمجرد ان هم حققوا التوحيد صاروا بذلك من اهل الاهتداء التام والامن التام، لا، لكن صاروا من اهل الامن والاهتداء المطلق، اللي هو يا اخوان اللي هو الاصل، فاهمين ولا ايه؟ فإن أحاديثه الكثيرة مع نصوص القرآن تبين أن أهل الكبائر معرضون للخوف، لم يحصل لهم الأمن التام والاهتداء التام الذي يكونون بهما مهتدين إلى الصراط المستقيم، صراط الذين أنعم الله عليهم، من غير عذاب يحصل لهم، بل معهم أصل الاهتداء إلى هذا الصراط، ومعهم أصل نعمة الله عليهم، ولابد لهم من دخول الجنة، لكن قد يعرضون للعذاب بسبب ما اقترفوه من الكبائر. افهم الكلام، بسبب ما اقترفوه من الايه؟ من الكبائر. يبقى شوف، السلامة نوعان، تسلم من الخلود بالاصل وتسلم من الدخول بالايه؟ بالكمال. طيب هنصلي عشان ما نأخرش معنا حد، ونكمل بعد الصلاة وقتا يسير ان شاء الله. وقوله انما هو الشرك، إن أراد الأكبر، يعني إن أراد بقوله إنما هو الشرك، إن أراد النبي صلى الله عليه وسلم بقوله إنما هو الشرك، إن أراد الشرك الأكبر فمقصوده أن من لم يكن من أهله تجعل العبد آمن. أي نوع من الأمان؟ الأمن من الخلود. قوله إنما هو الشرك، إن أراد الأكبر فمقصوده أن من لم يكن من أهله، أن من لم يكن من أهله فهو آمن مما وعد به المشركون من عذاب الدنيا والآخرة. وإن كان مراده جنس الشرك، يعني الأصغر الأكبر والأصغر، يقال ظلم العبد نفسه كبخله بحب المال ببعض الواجب، هو شرك أصغر، وحبه ما يبغضه وحبه ما يبغضه الله تعالى حتى يقدم هو على محبة الله شرك أصغر ونحو ذلك. فهذا فإنه من الأمن والاهتداء بحسبه، فهذا له فإن فإن هذا فهذا فاته من الأمن والاهتداء بحسبه. ولهذا كان السلف يدخلون الذنوب في هذا الشرك بهذا الاعتبار، فهذا له فإن فإن هذا فهذا فاته من الأمن والاهتداء بحسبه. ولهذا كان السلف يدخلون الذنوب في هذا الشرك بهذا الاعتبار، الشرك منه أكبر ومنه أصغر، وإن الأكبر منه عقدي ومنه عمل، والأصغر كذلك منه عقدي ومنه عمل. هناك من يقولون بأن الشرك الأصغر عملي والأكبر عقد، يقول عملي أصغر والعقد أكبر. هنا يضرب بعض صور العقد الأصغر، وده يبين فساد هذا التقسيم، فيقول الشرك منه أكبر ومنه أصغر، وإن الأكبر منه عقدي ومنه عمل، والأصغر كذلك منه عقدي ومنه عمل. هناك من يقولون بأن الشرك الأصغر عملي والأكبر عقد، يقول عملي أصغر والعقد أكبر. هنا يضرب بعض صور العقد الأصغر، وده يبين فساد هذا التقسيم، فيقول وإن كان مراده جنس الشرك يقال ظلم العبد نفسه كبخله لحب المال ببعض الواجب، وشرك أصغر. النبي صلى الله عليه وسلم يقول تعس عبد الدرهم، تعس عبد الدينار، ويقول الله تعالى قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله فتربصوا وجهاد في سبيله حتى يأتي الله بأمره والله لا يحب القوم الفاسقين، في هذه الآية لآية المحاب الثمانية أي في الفتنة أيضا، هذه المحاب الأصل فيها أنها من جنس الشرك الأصغر. فقول النبي صلى الله عليه وسلم تعس عبد الدرهم تعس عبد الدينار هي حب المال التي تجعل العبد يبخل ببعض الواجب بحيث يقدم هوى نفسه بترك بعض الواجبات على أمر ربه، فهذا التقديم ليس من جنس الشرك الأكبر إنما هو من جنس ومحله الإيه؟ القلب. ثم يقول وحبه ما يبغضه الله، الحب ده قلبي ولا عملي؟ قلبي. وحبه ما يبغضه الله تعالى ليس من جنس الشرك الأكبر إنما هو من جنس ومحله الإيه؟ القلب. ثم يقول وحبه ما يبغضه الله، الحب ده قلبي ولا عملي؟ قلبي. وحبه ما يبغضه الله تعالى حتى يقدم هواه على محبة الله شرك أصغر. يبقى دي صور من الشرك الأصغر الايه؟ العقدي اللي تدخل تحتها تعس عبد الدرهم تعس عبد الدينار قل إن كان أباؤكم وأبناؤكم، كل هذا من باب محبة ما يبغضه الله أو من باب محبة الشيء التي تحول بينك وبين فعل ما أمر الله به. يحب ولده ويحب ماله ويحب عصبيته حتى يعصى الله بسببه، فقد فتأخر عن الواجب بسبب ذلك الشرك. هذا شرك، ولكن شرك ايه؟ أصغر. شرك أصغر. فكأنه يقول من وقع في مثل هذا النوع من الشرك فاته من الأمن والاهتداء بحسب ما وقع فيه منه، وده يبينه أكثر كلام ابن القيم. وقال ابن القيم رحمه الله، بس كل فقرات دي مهمة جدا، كلام ابن القيم في الجزئية المتعلقة بايه؟ الجزئية المتعلقة بـ قدر الأمن والاستداء على قدر السلامة من الظلم. السلامة من الظلم الأكبر تؤدي إلى ماذا؟ والسلامة من عموم الظلم وأجناس الظلم تؤدي إلى ماذا؟ دي بس اللي بيزين انت عايز تفهمها، عشان تفهم ان مش معنى ذلك ان انت ان لم تكن مشركا ولكنك فاسق وفاجر خلاص يبقى انت ايه؟ من اهل الامن والايه؟ والاهتداء المطلق التام الامن، فاهم؟ لا. وقال ابن القيم رحمه الله قوله الذين امنوا ولم يلبسوا ايمانهم بظلم اولئك لهم الامن وهم مهتدون. قال الصحابة واينا يا رسول الله لم يلبس ايمانه بظلم؟ فقال ذلك الشرك. كلام مكرر بالنسبة لك خلاص، بس في اشياء جاية هي اللي بالنسبة لك مهم. الم تسمعوا قول العبد الصالح ان الشرك لظلم عظيم؟ لما هما قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم ذلك متى؟ لما اشكل عليهم المراد بالظلم فظنوا ان ظلم النفس داخل فيه، فظنوا ان ظلم النفس داخل فيه، وأما من ظلم نفسه أي ظلم كان لم يكن آمنا ولا مهتديا. خدوا بالكم الصحابة فيهم عموم الظلم، وإحنا بنتكلم في دخول عموم الظلم في هنا يعني زاوية ممكن تستشكل عليك. تقول النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم ليس الظلم الذي تذهبون إليه إنه الشرك. كلام ده متعلق بماذا؟ يعني قول ليس الظلم الذي تذهبون إليه إنما هو الشرك متعلق بماذا؟ متعلق بترتب الأمن والاهتداء. ونحن نتكلم في زيادة الأمن والاهتداء، يبقى في مقامين، ودي الكلام ده انا بلغيه بدنا بعيده للمرة العشر. دخولك في الأمن والاهتداء هذا الذي بيانه النبي صلى الله عليه وسلم وقال إنما هو الشرك، لأن هم فهموا إن محدش هيخش في الأمن والاهتداء إلا لو برئ من عموم الظلم. يبقى محدش هيبقى من أهل التوحيد ولا هيخش ولا يبقى من أهل ولا يسلم من الخلود إلا لما يبقى على كمال الإيمان، فهم؟ فأنزلوا الكمال محل الأصل، ففصل لهم وقال الكلام متعلق بالاصل وليس متعلق، لكن ده ما ينفيش ان الكمال له دور. ايه دور الكمال؟ الزيادة. لكن الخصومة والمشكلة اللي هو حلها لهم صلى الله عليه وسلم كانت متعلقة بايه؟ بالاصل. امتى تدخل في اهل الامن والاهتداء؟ هم فهموا ان محدش هيخش في اهل الامن والاستداء الا اذا حقق الكمال، فراحوا ياه يبقى احنا عارفين ضايعين، صح ولا لا؟ يبقى احنا بالحد ده ضايعين، لان مش ما فيش ممكن ابدا واحد هيوصل كده. فقال لهم لا، ده انت هتخش دايرة الامن والاستداء بتركك للشرك. فخلاص حسوا ان المسألة فيها ايه؟ فيها امل، صح ولا لا؟ لان اهم حاجة تشغلك، اهم حاجة تشغلك الخلود في النار ولا دخول الجنة؟ الخلود في النار هو الخطر، فهم ولا ايه؟ لان ده معناه ان مفيش امل ابدا في النجاة، فهم ولا ايه؟ لكن بعد كده في امل في النجاة، يعني بعد ما تعدي مرحلة الخطر في امل في النجاة. ممكن يكون الامل بالعفو، ممكن يكون الامل بان الحسنات يقبلها ربنا فتكون سبب في المغفرة والفضل، او حتى لو تعذب العبد فيبقى في النهاية مآله الى الجنة. لكن المصيبة التي لا فكاك منها والخراب الذي لا عمار معه الخلود عاذنا الله واياكم منه، نسأل الله ان يبرئنا واياكم وينجينا واياكم وسائر عباد من المؤمنين، هي ده الخراب الذي لا عمار له. فكانوا هم بالنسبة لهم المسألة ايه؟ خراب، موت وحياة، مش على اساس الكمال والدرجات. هم شغلهم مسألة نار نفاء. الذين يبيتون لربهم سجدا وقياما، ايه اللي شغلهم؟ يعني اهل بر واهل طاعة واهل قيام واهل تبتل، ايه اللي شغلهم؟ ربنا اصرف عنا عذاب جهنم ان عذابها كان غرام. هو ده الهم، ابعدنا عن بس اهم حاجة حتى لو من غير نعيم، بس ابعدنا عن ده، لان ده ما لا طاقة لاحد به، لاحد به. فاهموا ايه؟ مش مثلا ايه الذين يبيتون لربهم سجدا وقيام، ربنا ارزقنا الحور العين وارزقنا الفردوس الاعلى، ما هو ده يطلب، لكن مش هو ده اللي مشغلهم، مش هو ده اللي ايه الخوف الرعب فقد ذلك، انما الخوف والرعب الشديد من ان تكون من اهل ذلك. مش فاهم انت؟ ان تكون من ايه؟ من اهل ذلك، هو ده الخراب الذي لا عمر له، نسأل الله العافية والسلامة. فاهم ولا ايه؟ يبقى تفهم تفهم بقى الجزئية، دخول كمان معلقه ايه؟ وهم الاشكال كان عندهم ايه؟ الاشكال الذي كان عند الصحابة رضوان الله عليهم وتصورهم ان هذا مانع من الامن والاهتداء، مانع من الاصل. فعرفهم النبي صلى الله عليه وسلم، عرفهم النبي صلى الله عليه وسلم ان المانع، المانع من الامن والاهتداء هو الشرك الاكبر، وهذا لا يمنع وجود اثر للشرك الاصغر والكبائر. الشرك الاصغر والكبائر اثره ايه؟ مش المنع، اثره الرفع الزيادة. شكرا، قلنا السلامة نوعين، سلامة من الخلود وسلامة من الدخول. هم اللي كان شغلهم ايه؟ سلامة من الخلود. فكم قالوا بعدين مين هيقدر اذيه؟ قال لهم لا، مش اللي في دماغكم ده، المقصود الشرك خلاص يقدروا عليها، والتانية بقى ايه؟ بحسب فضل ربنا. فاهم؟ لكن اللي كان على دي لعلهم يقدروا عليه. فبقوا حسوا ان المسألة فيها ايه؟ سعة. فشوف ابن القيم بيقول لما اشكل عليهم، او اشكل افضل يعني لغة صح، لما اشكل عليهم المراد بالظلم، فظنوا ان ظلم النفس داخل فيه، وان من ظلم نفسه اي ظلم كان، اي ظلم كان لم يكن امنا ولا مهتديا. فهمتم؟ شوف كان الاشكال عندهم ايه؟ اي ظلم هيبقى خلود، كانوا فاهمين كده. اجابهم فاجابهم صلوات الله وسلامه عليه، عليه الصلاة والسلام، بان الظلم الرافع للامن والهداية، الظلم المانع من الامن اللي هو يمنع الامن اصلا اللي هو الموجب للخلود، على الاطلاق هو الشرك. وهذا والله هو الجواب الذي يشفي الغليل، او يشفي العليل ويروي الغليل، يشفي العليل المريض ويشفي الغليل الحاجة. فان الظلم المطلق التام اللي هو الكبير قوي هو الشرك، الذي هو وضع العبادة في غير موضعها، صرف حق الله لغيره، نعوذ بالله من الخذلان. والامن والهدي والامن والهدى المطلق هو الامن في الدنيا والاخرة اللي هو التمام، والهدى الى الصراط المستقيم. فالظلم المطلق التام اللي هو الشرك رافع للامن والاهتداء المطلق التام، ما فيش حاجة، ما فيش هتشوفش مطلق امن ابدا، ده رفع ده، فاهم؟ اكبر حاجة رفعت كل حاجة. ولا يمنع ذلك ان يكون مطلق الظلم مانعا من مطلق الامن هو الزيادة. يعني كل ما يكون يعني دخلت في دارك الامن، لكن كل جنس من اجناس الظلم بيأثر في منع ايه؟ بيأثر في منع الامن والاهتداء. لكن الامن والاهتداء ما يتمنعش خالص عنك الا ايه؟ بالشرك. عشان انت فاهم ازاي؟ فبيقول لك يعني شوفهم اشكل عليهم كذا، فبين لهم كذا وكذا وكذا. فتأملوا، فالمطلق للمطلق والحصة للحصة. فاهم؟ المطلق للمطلق نفيا واثباتا. مفهوم؟ يبقى مش هتخش دايرة يعني يتمنع عنك مطلق الامن، كل الامن. ها؟ إذا وقعت في كل الظلم، أكبر الظلم، وده أكبر مطلق الظلم، ولكن على قدر ما يكون لك من إيه؟ من السلامة من الظلم بعد الدخول، على قدر ما يكون لك من الأمن والاهتداء. يبقى كأنه إمتى تبقى من حق، إمتى تدخل في أهل نيل الأمن والاهتداء؟ بالبراءة من الشرك. طب تاخد قد إيه؟ بحسب ما تورد من البراءة من الإيه؟ من الشرك الأصغر والكبير. فهم؟ فكأن جواز المرور للدخول في الأمن والاهتداء البراءة من الشرك، مفهوم؟ والصرف تاخد بقى كمية أمن واهتداء على حسب ما عندك من السلامة من الشرك الأصغر والكبائر. عرفتم؟ فالمطلق للمطلق، والحصة للحصة، حصة للحصة يعني اسمها حصة، والحصة للحصة. فتأملوا، انتهى ملخصا من كلام ابن القيم. كلام ابن تيمية وكلام ابن القيم يبرزوا مجموعة المسائل اللي انا اشرت اليها، اللي انا جمعتها الاول قبل ما اقرأ عليكم الكلام، عشان بس يتأصل عندك بحيث لا يتلبس عليك مفهوم الآية فيما يتعلق بماذا، فيما يتعلق بانه المراد هو ايه؟ البراءة من الشرك، وبالتالي من برئ من الشرك حقق الايه؟ المراد. لا، البراءة من الشرك تحقيق اصل المراد، وبقية المراد يتحقق من البراءة من أجناس الشرك أصغر والكبائر وما بعدها. بكده بيتم الكلام المتعلق بهذه الآية، اللي هي أول آية في الباب، باب فضل التوحيد وما كفر من الذنوب. طيب، علاقة الآية بالتبويب، علاقة الآية بالتبويب، التبويب اللي معانا إيه؟ نعم، فضل التوحيد والذي يكفر من الذنوب او ما يكفره من الذنوب. انا بتكلم على الشرح بتاع، ما حدش يبعت ورقة يا اخوان يقول فلان الفلاني واسماء كده اثناء الدرس. فالتبويب فضل التوحيد وما يكفره من الذنوب، والآية الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم، في علاقة قوية جدا. اختيار الآية موافق للإيه؟ تبويب، موافقة، ها، موافقة تامة. ليه؟ لأن الآية أجملت الفضل في أدق عبارة، الأمن والاهتداء. خليك معايا أنت دلوقتي، خليك بتطلب في الدنيا أمن وهداية، وفي الآخرة أمن وهداية. في الدنيا الأمن من الفزع، اطمئنان القلوب، الربط عليها حال الشدائد. احنا قلنا انه لن يسلم احد من الأذى ومن الكروب ومن الفزع، او من اسباب الفزع. معايا؟ فاهم؟ مفيش حد هيسلم. ما تقول يعني عشان تقول ايه؟ اسد الباب ده اللي بيجيب لي فزع، واسد الباب ده يجيب لي فزع، مش هتسد. بل انك قد تسد ده تظن فيه فزع، ويأتيك من ايه؟ ممن تظن انه باب الامن والامان. تعمل ايه؟ فتهلك من حيث تظن النجاة. وبالتالي اذا كانت الامور بقى من حيث الواقع انه لا فرار ولا فكاك من اسباب الفزع ومن اسباب الاذى ومن اسباب ال يعني الضيق والعمل، يبقى ما دام لا فكاك يبقى المخرج ايه؟ المخرج طلب الامن حال الوقوع فيها. الناس في دين الله صنوف، فمن الناس من اذا اوذي في الله تجده وكأنه يمتع بالشهوات، يمتع بالشهوات. يعني شوف، رجل يقترعون وهم في سفينة لأن الحمل ثقيل، ها، وما كانش فيه اتصالات بحيث السفن تيجي تشيل بقى من حمولة شوية، فكان طريقتهم انهم ايه يهلك البعض لينزل كله، فيقترعوا اخواننا السفينة تغرق كلها، لازم بعضنا ايه يرمي نفسه، فعشان ما تبقاش انانية وما تبقاش خناقات وضرب وبتاع يعملوا قرعة، فيعملوا قرعة، كل ما يعملوا قرعة يطلع راجل صالح ده اصلح واحد فيه، كرروها عشان ما يعني زي ما تقول لي ايه راجل ده راجل طايف وسطنا يعني هو اللي مرميه فيه، يعملوها مرة واثنين وثلاثة ومرات ومرات، فيعلم هو بما علمه الله ان ده امر مقدور، فيلقي بنفسه ويكون في انتظار الحوت فيبتلعه، فيقع في ظلمة بطن الحوت وظلمة المحيط وظلمة جوف الارض الذي غاص فيه عنده الحوت، ظلمة، لكن هو في الوقت ده اي انسان تصيبه هذه الشدة، اي انسان يعني كانسان كبع انسان هيبقى ايه يعني ممكن مش هيلحق يحس ويجيله سكتة قلبية ويروح فيه، وين حس هيقعد يقولك ادي دراعي اتكسر وادي بطني اتخرمت وادي وايه، وتبص تلاقي يعني ايه يعني الرعب، كل الرعب والفزع، ولو شعره اسود هيبيض، ولو من شدة ما يرمي ده اي انسان في الدنيا، دي مسألة مش ولا انت بطل ولا بطل، فما استطعش انه يهرب من هذه المواطن مقدرة، لكن في شدة هذا قل لا اله الا انت سبحانك اني كنت من اني كنت من الظالمين، وفي شدة ده يسبح، شدة ده يسبح لدرجة ان الملائكة لما رجع في الاثر بسنة صحيح يحدث بعضهم بعضا انا نسمع تسبيحا لعبد نعلمه تسبيحهم لم نكن نسمعه من هذا الموقف، عارفين صوته وبيكتبوا اعماله، فبقى في تسبيح جاي من حته ما فيهاش مكان، الشاهد ايه؟ الشاهد انه لقي من الفزع ومن اسباب الاذى ما تهلك معه النفس وتنفطر معه ينفطر معه القلب، صح ولا لا؟ وتفزع معه النفس ايام فزع، ولكن مع هذا كانه قاعد في صومعه، قاعد في صومعه يسبح ويحمد ويدعو، ده بقى مش مهارة، مال دي ايه؟ مال دي الربط على القلب، صح؟ الربط على القلب اللي هو الامن، اللي هو الايه؟ الامن. وفي الاثر ان ابراهيم عليه السلام لما القى في النار نظر اليه فاذا هو كانت فقت قيوده، يعني النار قطعت الحبال، حرقت الحبال وما حرقتش اليد، يا نار كوني بردا، فجلس يسبح ويصلي، يعني كأنه قاعد فين؟ في صومعة، قاعد في أوضة مكيفة، لكن وهو بيترمي لما جت له سكتة قلبية والقلب اتفطر ومات من الفزع الشديد، هو إنسان، لأن الربط على القلب والأمن، فالأمن مش معناه السلامة من الأذى زي ما قلنا، إنما الأمن معناه أن تنال من الرب جل وعلا الربط، زي ما قلنا الفتش يقوموا يتكلموا في المجلس اللي فيه قطع رقاب ويقولوا ايه هؤلاء قومنا اتخذوا من دون الله آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا، مش كده ليه؟ ويذكروهم ويصدعوا بالحق، مش كده ليه؟ الكلام ده عشان هم ايه؟ عشان هم يعني نوع من الخلق زي اللي بيجيبوهم كده في الحاجات الخياليه بيضحكوا بيها على الناس، بيضربوه بالنار ما يموتش ويضربوه بالسيف ما يكملش يغرقش، وسوبر مان ابدا، ده ضعفاء وبشر وتصيبهم الاذى، ولو قطعوا بالسيف لقطعوا، ولو خنقوا بالحبل لماتوا، لكن امال ايه اللي بيعملوا كده ليه؟ وربطنا على قلوبهم اذ قاموا فقال، اسم الامن، وطالب انت الاهتداء في كل شأنك، طالب الاهتداء في قصة الغلام الذي احيا الله به دينه في القرية التي كان يحكمها الملك الذي يعبد الناس له، هذا الغلام أرسله الملك، الملك الكافر الذي كان يعبد الناس له، إلى الساحر الذي كان يعينه بسحره وبألعابه على تعبيد الناس الحيل. فالغلام تعرف بقدر الله على الراهب، لأن ربنا أراد له الهدى، صح ولا؟ الله عز وجل أراد له الهدى. فكان الغلام متحير. البلد كلها بتقول ربنا مليكنا، تعالى الله عن ذلك علوم كبير، والسحر بيعلمه كده، والراهب بيقول ربنا رب السماوات والأرض، لن ندعو من دونه إلها. فبقى هو متحير، مش متحير بمعنى ان هو لا يقبل، لا، حاسس ان بقى بصدق. الى ان وجد الدابة كما في الحديث التي سدت عن الناس طريقهم، فاخذ حجر، يعني سببا لا يسمن ولا يغني من جوع، واراد من الله ان يجعل القاء الحجر واهلاك الدابة آية تبيز له يعني ايه، يعني ايه الحدوتة دي. لما يمسك الحجر يقول اللهم ان كان امر الله احب اليك من امر الساحر فاقتل هذه الدابة، يعني ايه؟ يعني اللهم اهدني، اللهم اهدني للحق، لانه لا يهدي للحق الا انت، مش دي مش فاهم. فعايز يطلب الهدى، ما لو كان في قرآن كان هيقرأ فيه، صح ولا؟ لان الراهب ده مش نبي، ما ارسل فيعلمه الايات والدلائل. فالآيات الدالة على صدق دعوة الحق كثيرة، منها المعجزات، صح ولا؟ لكن هو لما طلب المعجزة ما طلبهاش باب العلو، لافتقاره للهدى، لافتقاره للهدى، صح ولا؟ فأمسك بالحجر وقال اللهم إن كان أمر الله بأحب إليك من أمر الساحر فاقتل هذه الدابة، وألقى الحجر على الدابة فقتلها. فعلم من تويه وبقتش بقى خلاص خرجت في الحيرة، لكن الشاهد ان العبد دائما مفتقر الى الهدى حتى في شأنه. فنبتجي تتجوز من جهة ان انت رجل رجل وتميل الى المرأة تميل، وشفت امرأة شفت امرأة، وتنفع تنفع تقضي معها تنفع، ومع ذلك بتبقى واقف عمال تضرب اخماس في اسداس، اتجوز ما اتجوزهاش، خدها ما خدهاش، وتقعد تصلي وبعدين تدعو اللهم اني استخيرك بعلمك واستهديك، اللهم اني استخيرك بعلمك واستخيرك بقدرتك واسألك من فضلك العظيم فانك تقدر ولا اقدر وتعلم ولا اعلم وانت علام الغيوب، اللهم ان كنت تعلم ان هذا الامر خيرا لي في ديني ومعاشي وعاجل امري واجله فاقدره لي ويسره لي وبارك لي فيه، اللهم ان كنت، ده معناه ايه؟ معناه ايه؟ الافتقار للهدايه، افتقار، يا رب انا مش عارف، انا مش عارف حاجه خالص. فالافتقار للامن والاهتداء تحقق مطلق، لان انت فقير بعد، فقير عاجز بالذات، يعني من حيث ذاتك فقر وعجز. وفي الاخره ارض الفزع وارض الامان، كل الفزع في الاخره وكل الامان في الاخره. فمن عرض على النار فزع فزعا لم يكن يراه قط، حتى ان الرجل ياتي يكون من انعم اهل الارض فيغمس غمسه في نهر من انهر النار، ثم يسال هل رايت نعيما قط، فيقول لا، يرى لا والله، ويقسم. العلماء يقولون ولم يكن قسمه لكذب، انما لشده الفزع الذي انساه ما سبق، لشده الفزع الذي انساه ما ايه، فبقى بيحلف صدق، مش ان هو يعني ايه كذاب بقى وبدا، ابدا، هو اللي شافه ايه انساه كل شيء. فانت طبعا اكثر افتقارا للامن والاهتداء، ايه، لان الهدى يوم القيامه اما هدى الى الجنه واما هدى الى النار، ان شاء الله عز وجل يقول فاهدوهم احشر الذين ظلموا ازواجهم، وما كانوا يعبدون، وبعدين اي نعم من دول لو ايه، خد بالك، فاهدوهم الى صراط الجحيم، دي نوع من الهدايه. وفي الهداية إلى الجنة. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا، افهم. وهدوا إلى الطيب من القول، وهدوا إلى صراط حميد، افهم. فأنت مفتقر في الدنيا إلى الأمن والاهتداء، ومفتقر في الآخرة إلى الأمن والاهتداء. طيب، يبقى إذا مش هيدخلك في الطريق ده للتوحيد، أظن مفيش فضل بعد كده، لأنه أفضل الفضل ما كان يوفي بأشد الحاجة. أفضل الفضل ما كان يوفي بأشد، يعني واحد مثلا اداني القميص لنفسه ده، واحد اداني ساعة، واحد لقاني القطر هيهرسني، فاهم؟ وخلاص فاضل ثانية، وراح زقني قطعت رجله، زقني برجليه قطعت رجليه وانا مجيب. يبقى اعظم فضل علي في الخلق من؟ هذا الرجل. ولا المثل اعلى، فاهم ليه؟ لان ده نجاني من الغير، وده نجاني من الجوع، وده نجاني من كذا، لكن ده نجاني من ايه؟ من هلاك كله بفضل تعالى. فافضل الفضل ما كان ايه؟ قضاء لشدة الحاجة، لأشد الحاجة. فطبعا انت في الدنيا افضل فضل هو ما كان به الامن والاهتداء، لم يشد في حاجة في الدنيا، عرفت. وفي الاخرة افضل فضل ما كان به الامن من النار، لان الله لم يسمي شيئا فوزا الا نجاة من النار ودخول الجنة، فقال فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز، ولا النجاة ولا الفوز. وقال لك انا فزت باليانصيب، ولا فزت مش عارف بشقة، ولا الفوز هو الزحزحة عن النار ودخول الجنة. فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز. وفي نقطة ثانية يقول ذلك والفوز العظيم، اي اثبات العظيم.